إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكم دائما نور السيد. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. 7 سنوات وإنجازات عديدة ومديدة، وإن شاء الله يا رب مستمرة لينا وللأجيال القادمة، الأجيال والأجيال كل الأجيال القادمة إن شاء الله. في شهر يونيو من كل عام بنحتفل احتفال خاص، الإذاعة المصرية كلها بتحتفل احتفال خاص بإنجازات، بذكريات كانت أليمة لكن الحمد لله بتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بدأنا نخطو خطوات جديدة خالص وعهد جديد تماما في كل قطاع من قطاعات الدولة. خلينا بقى نتكلم بالتفصيل مع أستاذنا وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي والكاتب الصحفي. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد، ومنورنا دايما. ده نورك يا فندم، والله انت نور. يا نورك. مش عارفة أبدأ من أي قطاع من قطاعات الدولة، ومش عارفة أبدأ من أي إنجاز حقيقي يا أستاذ أحمد، ويعني فخورين بمصرنا الكريمة. خطوات كتيرة لسه ما تحققتش بس هتتحقق إن شاء الله، وخطوات كتيرة المواطن المصري بيحلم بيها في كل قرية وكل نجع، وإن شاء الله بأمر الله هتتحقق طول ما في جهد وفي اجتهاد وفي إصرار على النجاح. احنا طبعا في الإذاعة المصرية الشهر كله بنحتفل بالإنجازات خلال هذه 7 سنوات على تولي حكم رئيس عبد الفتاح السيسي في كل مجال، يعني في كل مجال من مجالات تغطياتنا بنلاقي إنجاز. طبعا حدث ولا حرج في الصحة، يعني في وصول مصر لهذا المعدل المعقول جدا من الوباء العالمي اللي احنا شايفين ان هو بيقضي ويطيح ببلاد وقارات أو بلاد ما كناش نتخيل أن هو ممكن يطيح بيها أو بنسبة كبيرة قوي منها. خطوات جادة جدا في المشروعات القومية، احنا يعني بنصحى نلاقي في طرق اتعملت ازاي وامتى. حقيقي والله يا جماعة أنا مش بقول الكلام ده، لا فعلا ده بيحصل. ممكن تكون ماشي من طريق من أسبوع والأسبوع اللي بعديه تلاقيه تحول وبقى طريق تاني خالص، ما تعرفش إزاي وإمتى. مشروعات عملاقة يا أستاذ أحمد زي مشروعات الشقق والمشروعات السكنية للشباب، حلت أزمة كبيرة وجاري تعميرها وجاري مدها بكل يعني أساليب العيش السليمة والصحيحة. هتبدأ منين يا أستاذ أحمد؟ أنا نفسي محتار زيك يا أستاذ نورة، لكن لازم نبدأ لأنه فعلا حجم الإنجاز، يعني مفيش موضوع بنغطيه مع حضرتك لما بنلاقي فيه حاجة جديدة، فيه حاجة بتتعمل، فيه حاجة اتعملت. ما عشان كده بنقول دايما إيه، الأرقام بتتغير. أنا نفسي كل فترة بجدد الأرقام لأنه بتتغير، لأنه أنا ما يعني مش هينفع أقول لك مثلا إيه. يعني على سبيل المثال، كويس انك فكرتني في موضوع الارقام، لان مثلا ايه المشروع بتاع انهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحيه ده ابتدى في يوليو 2018 لغايه فبراير السنه دي 21 اتعمل. شوف احنا كنا ماشيين كل شويه يقول لك عمليات جراحيه وعملوا كام عمليه كام، وكنا بنفصصهم حتى كده بالتفصيل، العظام كام عمليه والجراحات الاعصاب كام عمليه والقلب المفتوح كام عمليه. النهارده يا استاذ نوره في فبراير وصلنا 835345 عمليه، يعني داخلين، يعني احنا ممكن نبقى قاعدين اهو في يونيو 4 شهور عدى على هذا الاحصائيه، اكيد اتغيرت واكيد داخلين على المليون. فلما يبقى عندنا مليون اسره، لان حضرتك عارفه لما يبقى مواطن، يعني ممكن مواطن يستحمل شويه انه فقد وظيفته، ممكن يستحمل شويه انه الترقيه ما جاتش، حتى ممكن يستحمل شويه انه مرتبه بيبقى فيه مشكلة في الأسعار. لكن إن حد بعد في بيته مش قادر يتعالج وبيصرخ وبيئن من الألم ومحدش سائل فيه وكل ساعة تمر عليه بيحسبها خصم من حياته طبعا، والشخص ده مش بيتألم لوحده، حواليه أسرة صغيرة، عيلته اللي هم أولاده وزوجته، وبعد كده عيلة أكبر إخواته والأب والأم، بعد كده الجيران والأصحاب فأنت عندك لما تبقي النهاردة داخلة على 1,000,000 حالة زي دي كانت بتتعذب وتم رفع هذا العذاب عنها وهي والعيلة بتاعتها، كم مواطن النهاردة مستفيد وكم مواطن النهاردة حس انه ليه وطن بيسأل عليه وكم مواطن النهاردة حس انه في قيادة بيت هو مسؤول منها ومهتمة بأوجاعه وبألامه. ولولا ده تدخل يعني لولا هذه القيادة تدخلت بهذا القرار الرائع الإنساني العظيم كان زمانه ما يعني بتتلقفه المستشفيات الخاصة وبتتلقفه أيدي العبسين بصحته وكل يوم باستشارة وكل يوم بمصاريف. مش بس كده، ده كمان بقت مستشفيات مصر للمواطن المصري والغير المصري اللي موجود على أرض مصر بيدخل وبيتعالج بس برضو في هدف كبير قوي لازم نوصل له يا أستاذ أحمد، خاصة في قطاع المستشفيات التعليمية، وده اللي احنا برضو لازم نأكد عليه ولازم يعني ان شاء الله هنوصل له وحنرى الحلم ده كأنه حقيقة. لأن فخامة الرئيس انك فكرتينا يعني اصل القطاع ده قطاع هام جدا، ويمكن يعني كانت فترة مواجهة مع حضرتك من الفترات الأولى اللي نبذت ونوهت على هذا القطاع الاهتمام به من الدولة، وإن احنا قلنا إن احنا محتاجين أكتر وأكتر، وكمان على حملة يعني الصحة الشاملة لكل المواطنين، التأمين الصحي الشامل لكل مواطن في مصر. لو حضرتك تتذكر من يعني من أكتر من سنة كنا يعني الشرارة الأولى في إطلاق أو في دعم المبادرات دي بلا جدال، لأنه ما احنا بنقول بعد الصحة ما فيش حاجة تاني. يعني إذا كان المواطن عنده معاناة في موضوع الصحة هي مش هيحس بأي حاجة تاني. صحيح، عارفة تعملي كباري تعملي طرق، هو طالما هو مش قادر يستمتع بحاجة هيبقى فيه مشكلة كبيرة، وطالما نفسيا حاسس انه مفيش وطن بيسأل عنه زي ما يعني فترة من الفترات كان يعني المخصصات في المستشفيات قليلة والامكانيات ضعيفة، وتروح المستشفى يقول لك هات الشاش معاكي وهات القطن وانت داخلة وهات السرنجات، الكلام ده مؤسس يعني كلها حاجات بسيطة ممكن يعني تتوفر، لكن انه المواطن يحس انه كل حاجة في بلده بهذه المعاناة بيبقى صعب جدا. وبمناسبة المستشفيات التعليمية وبمناسبة الانفاق على الصحة عموما، أيوة. حضرتك فاكرة الحادث بتاع قطار سواد؟ طبعا راحوا للأسف راحت يعني لجنة من الحكومة المصرية، الوزراء اللي راحوا يعني جريوا على هناك بعد دقايق من الحادث علشان ينقلوا الجرحى كلهم حقيقي إلى القاهرة. تقريبا يعني ما نقلوش حد للقاهرة. ليه بقى؟ لأن هناك قطاع الصحة كان اتغير قبل الحادث. صحيح، يعني لينا كذا سنة أربع مستشفيات، والمستشفيات كانت مجهزة وحقيقي برضو قدروا إن هم يسعفوا إسعاف جيد جدا للمصابين وقتها. ده حقيقي، لكن المتوفين خلاص في أي مكان هتعملي فيهم إيه يعني، لكن تم يعني احترام اللي حصل وتم استلام أهليهم ليهم بأسرع وقت واستخراج شهادات الوفاة، وبعد كده التعويض برضه تم في أسرع وقت. لكن بالنسبة اللي حضرتك أشرت إليه المستشفيات التعليمية، حضرتك عارف المستشفيات التعليمية تتبع التعليم العالي تبع وزارة الصحة طبعا، فتكتشفي مثلا أن المستشفى التعليمي التابع لجامعة سوهاج أو طب سوهاج مرصود له ميزانية 260,000,000، فما فيش عايز أقولك يعني ما فيش قطاع ممكن يبقى مفيد للمواطن المصري إلا ما عليه دلوقتي صدر له موازنة أو ليه مخصصات. صحيح. غير الأول تماما. فتخيلي مستشفى واحد صدر له، طبعا اللي على فكرة يعني أنا بقولك مستشفى واحد لأنه هو تجهيزاته ممكن تبقى جيدة، لكن في مستشفيات تانية وصلت تكلفة إلى 450,000,000 جنيه بدل نص مليار مستشفى واحد. يعني أنا في بلدي مثلا في مستشفى داخل على 500,000,000 فأبو تيجي أسيوط، منفلوط نفس الحكايه، تروح سوهاج ممكن تحصل اللي حصل فيها الحادث ما فيش، لكن تلاقي مثلا جرجة فيها، المراغه فيها، تلاقي طمع بقابلهم فيها. تروح هنا العام، والأقصر العام، تروح أسوان العام، نفس الحكاية في الفيوم. الملف كبير قوي يا أستاذ أحمد، وزي ما هو في إنجاز حقيقي هيفضل محتاج لإنجازات أخرى وإنجازات كبيرة كمان، لأنه ملف كبير. حضرتك بتتكلم على صحة 100 مليون مواطن، والصحة دي هي يعني اكتشفنا أنها أكبر ثروة ممكن تقتل الإنسان. أنا هكمل مع حضرتك الملف ده بس بعد ما نروح لفاصل، ونرجع نكمل حوارنا في مواجهة جديدة مع الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. الجمهورية الجديدة. يا رب احفظ مصر. ربنا وياك يا ابني، وقلوبنا معاك يا ابني. ربنا وياك يا ابني، وقلوبنا معاك يا ابني. الله يقويك يا ابني، على مين يعديك يا ابني. الله يقويك يا ابني، على مين يعديك. شدتنا معانا راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة، هاتوا في إيدي عشان نبني لبنى كل ابني حياة. حبيبتك فرحها بيقرب، سايبين هنا وانت في ادراج القائد ونجرب، شال عمره على ايدينه عشان لو ربنا مصارونا جاي. مبروك على مصر وعلى كل اللي تربى في خيرنا، ربنا بيعوض سنه مره وبيحل اخرها. راجل كان اب وكان اخ وكان هو كبيرها، كلنا قلنا له معاك يلا متابعين مع كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام، واستكمالا للحوار اللي بدأناه مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، منورنا مرة تانية على موجات البرنامج العام. استكمالا للجزئية اللي كنا بنتكلم عليها، وهي جزئية الصحة، وان هذا القطاع يعني انجازات فيه على مر 7 سنوات كانت حقيقي لا حصر لها في كل محافظة من المحافظات. وحضرتك ضربت مثل قطار سوهاج، وعرفنا ازاي الحمد لله ان مستشفيات وزارة الصحة قامت بدورها على اكمل وجه، لكن محتاجين اكتر، وحنفضل محتاجين في هذا القطاع الصحي الحكومي تحديدا. لا، محتاجين طبعا، لان احنا ما محتاجين ليه، لانه كم يعني التراجع اللي حصل في قطاع الصحة كان كبير وكان طويل، 6 سنوات طويلة قبل 2014. فلكن احنا بنتكلم على انه الاهتمام افضل من الاول بكتير، في انجازات ملموسة غير الاول برضو بشكل يعني ممكن يبقى بشكل شبه كامل. القطاع العمل عليه رايح في اكتر من اتجاه، لسه بتكلم على هذا الاهتمام الخاص بمستشفيات التعليم العالي، هذا الاهتمام الخاص بمستشفيات وزارة الصحة، هذا الاهتمام الخاص بالمبادرات الرئيسيه اللي برضو لولاها ما كان هيبقى عندنا مشكله كبيره، رغم كل هذا الانفاق الجاري على قطاع الصحه بشقيها التعليم العالي ووزاره الصحه. لانه لولا مبادره مثلا ال 100 مليون صحه كان هيبقى عندنا مشكله في علاج فيروسي، لولا مبادره لسه متكلمين عنها انهاء كشوف او قوائم الانتظار في العمليات الجراحيه كان هيبقى عندنا معاناه كبيره عند مئات الالوف من المصريين، لولا مبادرة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض الخطرة كان يبقى عندنا مشكلة في دي لوحدها شق تاني خالص يا أستاذ أحمد. أنا بقول لولا وغير ده بقى هتفضل في تعددي كده المبادرات الرئيسية، نور عينيك وزرع القرنية وزرع القوقعة وزرع الكبد وزرع الكلى، وعاملين أرقام كويسة بالنسبة للإمكانيات المتاحة في هذه القطاعات. لكن إلى جانب ده بقى عندك تطوير منظومة العلاج على سطح الدولة وإصدار قانون التأمين الصحي، فأنت ماشي على أكثر من مسار يعني ما كناش نتوقع أنه خلال سنوات بسيطة يتم يعني المشي فيها بهذا الشكل ولا بهذه القوة. تمام. لكن احنا عايزين طبعا أكثر زي ما حضرتك قلتي، لأن كم الحرمان اللي عناه شعبنا كبير جدا، لسه في إجراءات بيروقراطية، لسه مثلا المستشفيات الاستثمارية عايزة تنظم، المستشفى اللي يعني ترفض مثلا علاج المواطنين من غير دفع تأمين كبير لازم تتعاقب، يعني عندنا أيوة. حاجات وظواهر كتير الحاجات دي يعني يا أستاذ أحمد حقيقي يعني كلنا بنشوفها وأكيد يعني أكيد عشناها وأكيد ناس كتيرة جدا عاشوها ومرفوضة كلها ومرفوضة بس برضو احنا بنطمن نفسنا بأن الجهد اللي مبذول ده هيجي يوم من الأيام ومش هنلاقي السلبيات دي خالص إن شاء الله. لازم طبعا في يوم من الأيام يعني حالة العمل دي تستقر، حالة الإهمال تتراجع أو حتى تنعدم، حالة إقرار سلطة القانون وسلطة اللوائح المنظمة للعمل تبقى موجودة وتبقى الناس عارفاها وتبقى الناس عارفة حقوقها، والناس لما تشوف إهمال تواجهه لما تشوف فساد تواجهه، هنوصل للنقطة اللي حضرتك بتكلم عنها. تمام. هنروح ل يعني أهم ما ورد إلينا من وكالات الأنباء العالمية، موجز الأهم وآخر الأنباء، وحنرجع نستكمل مع حضرتك إنجازات على مر 7 سنوات وفترة مواجهة الأسبوعية مع الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. اسلمي يا مصر إنني الفدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمات إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الجمعة القادمة بشرم الشيخ بحضور 34 دولة أفريقية وممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية لوضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا. وزير التموين والإسكان يستعرضان في اجتماع الأراضي المطلوب توافرها في المدن الجديدة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة من خلال التحول من النظم التقليدية إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل. وزيرة البيئة تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي وموضوعها هذا العام رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها. إسرائيل تلغي مسيرة اليمين المتطرف الخاصة بيوم توحيد القدس والتي كانت مقررة يوم الخميس المقبل. اغتيال ضابط في المخابرات العراقية في حادث إطلاق مسلحين النار عليه داخل سيارته شرق العاصمة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن المناقشات مع إيران لم تحرز أي تقدم فيما يتعلق بالضمانات الخاصة ببرنامجها النووي. وأخيرا، دول الاتحاد الأوروبي توافق على إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الفحم واستبداله بصناعات صديقة للبيئة. من القاهرة سيدتي سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. عودة مرة أخرى على موجتنا، موجة البرنامج العام والفترة المفتوحة، مواجهة مع الكاتب والصحفي والمحلل الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، منورنا ومشرفنا على موجات البرنامج العام. الشرف لي بكل تأكيد. لو كنت استمعت لموجز الأنباء، في خبر لفت نظري جدا وأنا بقرأه يوم ما حتشهد سيادة الوزيرة وزيرة البيئة، هي فعلا بالفعل بتشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي. المسابقة دي عنوانها إيه؟ رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها. العنوان ده ممكن أقتبسه ونتكلم عليه شوية، بما أننا بنتكلم على الإنجازات على مر 7 سنوات. يعني لو عملنا رحلة كده إلى ماضي مصر، الماضي القديم، ومستقبل مصر بعد 7 سنوات دول، يا أستاذ أحمد، حضرتك هتكتب بقلمك إيه؟ أكتب إنه بلد عظيم وشعب عريق راجع بيقدم نفسه للعالم بالشكل اللي يستحقه، وبيحط نفسه في المكانة اللي تليق به وبالصورة اللي كان يجب أن يكون عليها طول عمره. إحنا شعب عظيم قدم حضارة عظيمة لسه بتبهر وهتبهر البشرية بشكل دائم. شفنا العرض نقل المومياوات اللي كان من كام أسبوع، وزي العالم كان منبهر رغم أنه شايف المسألة يعني ظاهرية. لو لما بيجي يزور المتاحف ويشوف العلوم اللي كان واصل ليها المصر القديم، ويشوف يعني هندسة بناء الأهرام وهندسة صحيح. بناء المعابد، ويبقى يعني مذهول لحد النهاردة على حاجات بسيطة. يعني تفاصيل البناء معقدة جدا، المتخصصين ممكن يتكلموا فيها ويبقوا عندهم عذر أو عندهم حتى يعني دهشتهم لها تبرير، لكن حتى المواطن العادي لغاية النهاردة مش عارف إجابات لأسئلة بسيطة جدا. الحجر ده اللي هو كام طن، إزاي صعد أقصى الأهرامات كده بالشكل ده بالشكل. والله يا أستاذ أحمد، ده اللي يثبت لينا ولكل مستمعينا إن إحنا مجبورين ومجبولين على هذا الاجتهاد وهذا العطاء والتميز، لأن إحنا جيناتنا الفرعونية المصرية بتقول كده. بالضبط، تلاقي أدوات طبية ليها 4-5 آلاف سنة، العمليات دي دقيقة للجمجمة ويعني أعضاء داخلية في جسم الإنسان، إزاي اتعملت من إيه، من أي مواد، وتعملت إمتى، وإيه الأفران اللي عملتها، عرفوا إزاي، نجحوا إزاي، أدوات الخياطة الجراحية إيه. لا يعني أسئلة تحطك في يعني في دهشة كبيرة جدا. مش بس احنا كمان حتى المتخصص بيبقى مبهور قدام اللي شايفه. لغاية النهاردة يعني التحنيط بشكله الفرعون القديم صحيح. عامل يعني دهشة في عيون او في عقول علماء المتخصصين في هذا النوع من العلوم. طبيعي بقى ان احنا نرجع بقى النهاردة ونبقى عندنا قدرة على صناعة المعجزات في هذا الزمن القياسي، لانه مطلوب او رئيس السيسي نفسه واضح انه ملتزم جدا في انه خلال الفترة اللي هيبقى متولي فيها المسؤولية قادر انه يعوض مصر 40 سنة سابقة ويحطها على يعني مسار ال 40 سنة جاية. الحمد لله كمل الانجازات في 7 سنين. انا والله بلا مجانا يعني الناس كلها عارفة انه انا ما كنتش يعني من المؤيدين لل لا طبعا يعني بلا جدال يعني للحكم الاعصاب اللي كانت موجوده ولا عهد الرئيس مبارك. وبالتالي كنا بنقول الحق في وقته والكتابات شاهده والمواقف موجوده مسجله يعني ويوتيوب وكل حاجه. لكن اللي بقوله النهارده بلا مجامله وبلا يعني مبالغه لا فعلا يفوق الخيال. لانه لو اتكلمت يا استاذ نوره مثلا يعني الرئيس السيسي اول ما تولى المسؤوليه كان جدول اعماله مرتب ومنظم بشكل دقيق جدا، حط الامن رقم واحد لان كنا شايفين الحاله عامله ازاي والحال طبعا العصابه الموجوده ارهقت الشرطه المصريه صحيح وارهقت الجيش المصري وارهقت المواطن المصري وكل حاجه يعني الارهاب في كل حته. الجيش هو وظيفته الدفاع عن ارض البلد، فكون ان هو يدخل في الشؤون الداخليه فعبء عليه حقيقي، عبء عليه طبعا وتكلفه ومشكله كبيره لانه دي مش يعني اعباء فوق الاعباء اصلا المكلف بيها صحيح. وبقى حدود واسعه مع يعني بتحيط مصر من كل مكان 1200 غربا وزيهم جنوبا مع السودان والشقيق والسودان الشقيق. سيطرته للاسف وقتها على اراضي ما كانش يعني بالشكل الموجود النهارده وشرقا يعني في ارهاب في سيناء. المهم الامن خد من جاء يعني من جهه الرئيس وقت طويل والنهارده شايفين الشرطه عامله ازاي وقواتها المسلحه عامله ازاي. تمام. النقطه الثانيه كانت البطاله وشفنا انطلاقه. اولا عندنا كانت ثروات هائله موجوده في الصناعه. الرئيس السيسي في الزمن القياسي رجعها ثاني وشفنا يعني ترسانه الاسكندريه وفخر الستينات وهملت طويلا وفي 2015 الرئيس السيسي رجعها على اروع ما يكون. شفنا سيما في فخر الصناعة صناعة القطارات المصرية وملأت طويلا ورجعها رئيس السيسي تاني. جنبها في هناك نصر السيارات قعدنا سنين عشان نشوف لها عقد مناسب يليق بها ويرجعها لأمجادها تاني لغاية ما توصلنا مع أخيرا مع الشركة اللي وقعتها معها السيارات الكهربية وغيرها من السيارات. تمام. شفنا صناعة حلوان للصناعات الهندسية وأختها حلوان للصناعات المعدنية. وشفنا كيمة أسوان إزاي رئيس السيسي بيطلع 11 مليار عشان يعمل كيمة 3 ويرجع مجد الشركة زي ما كان. وشفنا الرئيس السيسي بيرجع القاهرة زي أيام الوزير خالد حنفي وبترجع لمجدها والنهاردة بقت موجودة أفضل من الأول. لكن في الدول العربية حملة شعار صنع في مصر ومشرفة مصر في كل مكان. شفنا رئيس السيسي نفسه بيرجع بقى شركات ممكن الناس تبقى نسيتها، نيازل للمصابيح وأسماك أسوان وعويد فينا وعدد كبير من الصناعات. شفنا الرئيس السيسي نفسه بيضيف للصناعة المصرية في تكرير الإسكندرية والنصر في الفيوم 1 و2 وشفنا النصر في أبو رواش ثم 9 مصانع لافتتاحهم بالفيديو. أهو ده راح القطاع آخر يا أستاذ أحمد، يعني شركات السيارات والنصر للسيارات والشركات دي شركات مصرية وطنية خالص. شركات مصرية وطنية وصناعات فيها وعمال كتير وتحركي صناعات مهمة أنت محتاجها. كون إن إنها تعاد تاني وتعاد فتحها ويعني مجهود كبير جدا. طبعا مجهود جبار. لأن وبعد كده تلاقي الصعيد المهمل تلاقي في الفيوم مصنع الالكترونيات، تروح المنيا مصنع البنجر اللي شغال مليار دولار، تروح اسيوط مصنع التليفونات اللي هناك، وادي مجمع صناعه او تكرير البنزين والسولار والبوتاجاز عشان يوفر. كانت يا استاذه نوره وحضرتك عارفه بس بفكر الساده المستمعين كانت الاحتياجات بتاع الصعيد تيجي من مجمعات مسترد والسويس عشان تسافر ده كله. أيوة. تودي البنزين لهناك يعني لو حصل أزمة في الطرق أو أزمة في الطقس يقف كل حاجة، مو مصيبة هناك. النهاردة بتعملوه في أسيوط المصنع عشان يطلع لهم 800 ألف طن سنويا كدفعة، يعني كمرحلة أولى، لأنه أفاق المصنع وصل ل 2.8 مليار دولار، تخيل مبلغ كبير جدا علشان يعمل الحاجات دي هناك. فدي بقى الحاجات ساعتين ثلاث، ساعة تبقى في السوهاج وساعتين ثلاث تبقى في إنا وساعتين تبقى في المنيا شمالا، ويبقى احتاجات الصعيد على الأقل يعني الغالب منها يبقى متوفر هناك، ما يبقاش في أزمة. تروح سوهاج ما اللي اسمها ايه اللي هناك المدينة الصناعية في الكوثر، تروح هنا تلاقي مصنع غزل هنا رجع من تاني ومتابعينه وزودوا الخطوط وزودوا الورديات، رجع ثلاث ورديات من تاني. حتى كمان يا أستاذ أحمد على مستوى صناعة الغزل، يعني إحنا كسيدات مصريات إحنا كنا من كام سنة بنميل دايما إن إحنا نلبس المستورد أكتر، ننزل السوق المصري نلاقي غزو في لو بلوزة لو جاكت هيبقى مستورد، دلوقتي حقيقي وبجد غزو في النسيج المصري وفي الصناعة المصرية. ده كمان ده البشائر، ده لسه يعني خطة استنهاض صناعة النسيج المرصود لها أكتر من 20 مليار جنيه. ويمكن لو كل بنت وكل فتاة سمعاني دلوقتي هتفتكر إن إحنا من كام سنة لما كنا بننزل نجيب ملابس أو اللي داخلين جامعة يحضروا نفسهم، ما كناش بنلاقي إلا صناعات أو ملبوسات مستوردة. طبعا موجودة إلى الآن، لكن ما كانش بقى موجود السوق المصري زي ما هو موجود دلوقتي. لا وده ولسه، يعني صبرك بالله بعد ما تكمل يعني على نهاية السنة اللي جاية خطة استنهاض صناعة النسيج، هتشوف صناعة النسيج عاملة ازاي، مش بس في الملابس حتى في باقي الحاجات، يعني اللي كانت مشهورة بيها مصانع دمنهور والمحلة، وحتى دي اللي احنا لسه بتكلم عليها فينا دي كانت تابعة لشركة الوجه الإبلي للغزل اللي هي مصر العليا قبل كده، برضه اهملت وكان في مصنع في المنيا ومصنع في الفيوم ومصنع في اسيوط ومصنع في سوهاج ومصنع في هنا. المصانع دي كلها دلوقتي معمول لها خطه عشان ترجع من تاني. تخيل بقى حجم العماله اللي بتشتغل وحجم المواجهه لمشكله كانت كبيره جدا اللي هي البطاله. فانت بتجففي منابع الهجره الى الوجه البحري من الصعيد، بتجففي منابع الارهاب، بتجففي منابع الجريمه الجنائيه، صحيح، بتجففي منابع الجريمه الاجتماعيه، الثأر يعني وخلافه من الحاجات اللي لسه موجوده في الصعيد. فانت الصناعه اللي يقول لك مهمله، لا يا فندم انت معلوماتك ناقصه، هذه المعلومات بنقولها لك، انزل وشوف وتابع الارقام وشوف اللي بيحصل على الارض، مش تقعد يعني بتسمع الاعلام الشر وتيجي تقول الصناعه مهمله. لو رحت للطاقه علشان تشغل لنا ده كله، احنا لو شفنا ما كناش في صخره بتكبر في البيت المصري، ما فيش عمليه جراحيه تتم الا بمشكله والناس حاطه ايديها على قلبها، كانت الناس تطلع في الاسانسيرات او المصاعد ومش عارفه هتنزل ولا لا، ولا هتطلع شقيتها ولا لا. شفنا ماساه قبل 2014. النهارده تروحي بني سويف المحطه اللي هناك بتدور المركبه الغازيه البخاريه بتقعد تنقل حسب وقت الذروه علشان تريح دي وتشتغل دي، بتطلع 4.8 ميجا وات. تروحي للمحطه الثانيه، انت عامله اكبر محطه برضه في المنطقه للرياح في جبل الزيت في البحر الاحمر، بتطلع تقريبا نص جيجا على قد الحاله اللي محتاجينها هناك وعلى قد يعني طاقه الرياح، ومعموله على يعني واخده مساحه 200 فدان وبتطلع طاقه بالنسبه للبحر الاحمر ممتازه. عندك اكبر محطه في بنبان في اسوان، اكبر محطه للطاقه الشمسيه المفروض تطلع 1.6 جيجا، يعني قربت من السد العالي اللي هو 2.4 جيجا، ومش يعني موفره عماله ومش بيستهلكها طاقه ولا حاجه، دي طاقه الشمس عاديه جدا، لكن عملنا اكبر محطه هناك. تروح للبرولس المحطه اللي هناك نفس الطاقات 2.4 جيجا، تروح للمحطه اللي موجوده في العاصمه الاداريه نفس الطاقه بس دي معموله بالتبريد لانها لا موجوده جنب رياح ولا موجوده جنب بحار ولا جنب اي مصادر ميه، معموله بتكنولوجيا حديثه جدا اللي هي بالتبريد عشان تطلع نفس الطاقه. تكتشف في الاخر ده كله بتعمليه وبتعملي كمان هناك المحطه النوويه في الضبعه علشان تطلع لنا برضه طاقه 4.8 جيجا في نهايه المطاف، وطاقه متجدده وصديقه للبيئه وكل حاجه، وفي مكان امن وباحدث تكنولوجيا الجيل الثالث من المفاعلات. تكتشف في الاخر ان عندك فقط 15 جيجا، اللي احنا كنا مش عارفين ننور البيوت. انا سايبه حضرتك بهذا السرد في كل محافظه، خدتنا كده جوله داخل المحافظات المصريه. انا بشكرك والله يا استاذ احمد على يعني هذه الدقه في المعلومات. ربنا يخليك يا استاذ نوره، عشان كده بقول يعني اللي بيحصل علشان بس ما حدش يتخيل ان الكلام ده بيحصل في القاهره بس. لا يا جماعه، عايشين في القاهره مش عارفين ايه اللي بيحصل في المحافظات. بيحصل في المحافظات انجازات اخرى. لا ده كتير جدا، بس احنا ماسكين قطاع ومعنا ماشي بسرعه شديده، لان انا الحاجات دي بتوفر فرص عمل، بتوفر مناخ امن للناس انها تعيش. لان انت لما تبقى ما انت جنبك محطه كهربائيه وعندك وفره في الطاقه، ما انت قادره انك انت بشكل غير مباشر، بقى الناس مش واخده بالها منه، انه لما كانت الطاقه دي منخفضه قبل 2014، ما المصانع في العاشر والمصانع في برج العرب والمصانع في العبور والمصانع في كل مدن مصر الصناعية ما سرحت العمال واكتفت بدل ورديتين ثلاثة بورديتين ثلاثة بوردية واحدة، وحتى في الوردية الواحدة خفضت الموجودين. النهاردة انت عندك طاقة بقول لحضرتك 15 جيجا زيادة قادرة، ده اللي احنا بقى شغالين فيه، بقى ان احنا نصدر للأردن ومش عارف نعمل اتفاق مع السودان وفي اتفاق لبيع الكهرباء اللي مش عارف مين. لكن لما يبقى مستثمر قاعد كده في مكتبه في اوروبا ولا امريكا ولا في اسيا او في الخليج ويقول لك انا عايز استثمر اموالي، اروح فين يا ربي؟ اروح مصر دلوقتي، لان الطاقه خلاص موجوده وادي الطرق موجوده وبتتعمل. فيجي يشغل ناس ويجيب لنا شغل ويجيب لنا ضرائب ناخد منه ويجيب لنا فلوس تتحط في البنوك وتبقى عامله اقتصاد جيد. لو انت رحت بقى حضرتك للمدن، عشان الناس بس ما تفتكرش ان اللي بتعمل المنصورة الجديدة وبرج والعالمين الجديدة والعاصمة الإدارية وشرق بورسعيد اللي هي السلام، لا ده احنا معمول كمية مدن جديدة سيزون الناس مش تتخيل، لانه ابتدينا ندخل مش على عواصم المحافظات وبس، احنا دلوقتي داخلين على ظهير لمدن عادية. يعني مثلا تلاقي خميم الجديدة مدينة عادية اسمها خميم، كل مدينة بقى ليها استكمال للمدينة الجديدة بتاعتها. أخميم الجديدة، بني سويف الجديدة، ملاوي الجديدة، المنيا الجديدة، الفشت الجديدة، نجح حمادي الجديدة. حتى في أكتوبر هتلاقي امتداد أكتوبر للشيخ زايد الجديدة، وهتلاقي حدائق أكتوبر، ده غير حدائق يعني الأهرام، وهتلاقي 6 أكتوبر الجديدة، وهتلاقي العبور الجديد دلوقتي. وانا دي شفتها اللي رحت مدينه العبور في مناسبه كده، فلقيت يعني بيقولوا لي هنا بقى خلصت العبور، بس اللي هناك دي بقى العبور الجديده. يا جماعه في عبور جديده؟ ايوه اهي اللي هناك دي. وتلاقي الفنكس الجديده، وتلاقي العوينات الجديده. انا بحاول افتكر لانه انا بحيي حضرتك على يعني تذكرك لهذه المدن الجديده، وعايزه برضو اشير الى جزئيه مهمه جدا. المدن دي يا استاذ احمد هي الارض المصريه اللي بتتقدم للمواطن المصري بسعر يناسبه وبتقسيط يناسبه جدا، وبيتعامل هو المبادره بتاعه وبشروط تناسبه ايضا. يعني أيوة يعني وزاره الاسكان بالظبط اللي هي على 30 سنه وفايده يعني 3% في المقابل. محدش عايز اقول لحضرتك يا استاذ نور، لاول مره في التاريخ مصر الحديث، لاول مره في يعني 50 سنه الاخيره دي يبقى عدد المساكن المعروضه اكتر من عدد الطلب عليها. ده حقيقي، تربع المدن دي محجوزه والباقي فاضي لغايه النهارده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في المقابل الدوله المصريه برضو بتسمح للمستثمرين الكبار باقامه يعني مدن سياحيه كبيره وبيتم الترويج ليها. يعني عشان بس كنا في رمضان الماضي كان في كده حمله على السوشيال ميديا، وزي ما حضرتك عارف اعلام الشر احيانا بيروج لها ان يعني هذه المدن اللي بيتم الإعلان عنها دي بعيدة عن إمكانيات المواطن المصري. طب المدن دي ليها شريحة معينة، والدولة المصرية بتوفر مدن لأصحاب شرائح معينة أخرى، علشان بس ما يكونش يعني يكون في فصل في إن احنا نشوف جهود الدولة المصرية فيها. لو حضرتك المدن اللي بتتكلم عنها دي حضرتك يا استاذه نوره لو موجوده لوحدها كانت الناس تزعل. ده حقيقي. اللي احنا بنقوله ده كله وما خلصناش نصه، لان احنا كان المخطط يبقى فيه 44 مدينه. صحيح جديد. صحيح. انا ما انكرش لحضرتك انها بمواصفات اخرى يعني وباسعار اخرى، مش هتناسب المواطن البسيط، مش هتناسب المواطن العادي يعني. لكن هو الدوله عايزاه يروح هناك علشان صاحب المنتجع او المدينه الجديده دي او الكومباوند ده يكسب، عشان تاخد منه ضرائب. لو تاخد منه ضرائب صحيح تروح بقى تعمل بيها الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ده حقيقي. والحاجات دي بتعمل منين؟ ما هو جاي بقى اهم مصدر الحاجات دي ومبنيه على غرار هذه المنتجعات. واي نعم ممكن ما يكونش فيها يعني نفس التصميم بالظبط وبالملي، لكن في مساحات ما بين العماير والوحدات السكنيه والعماير الواحده ما بين البنايه الواحده، في اماكن مخصصه يعني للملاعب الكبيره. على ذكر مثلا المدن، شفنا وافتتحنا مدن كبيره مع يعني على موجات الاذاعه المصريه كلها، لقينا التخطيط العمراني للمدن يا استاذ احمد مراعي حاجات كتيرة جدا. مراعي الخضرة، مراعي الخضرة، مراعي الملاعب، مراعي التعليم، مراعي الكنيسة والجامعة بالضبط، مراعي كمان ان الدور الارضي لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، مراعي المدخل بتاع العمارة والمدخل بتاع البناية جدا يعني كل ده تليق بالانسان انه يعيش. كل ده انا مش بقوله لحضرتك فقط، انا شفته بعناية وكنا شهود عيان على افتتاحات اماكن كتيره. فزي ما في منتجعات سياحيه يعني احنا ممكن باسعارها ما نقدرش عليها، حضرتك كمواطن مصري تقدر تحجز في مشاريع عملاقه وهتسعد بيها جدا انت واجيالك وانت عايش فيها برضو. فيعني علشان ما يكونش في اسقاط على جزئيه معينه، ده كان برضو يهمني في الحوار مع حضرتك يا استاذ. لا ممتاز هذا التوضيح عشان الناس تبقى عارفه، وبعد كده قدامهم الفرصه هذه اللوائح وتنظيم المبادره الرئاسيه الخاصه بقروض الاسكان للمتوسطي ومحدود الدخل الشغاله، وعلى وشك يعني تبقى متاحه للجميع، ما حدش عنده حاجه بقى، اللي عايز وحده سكنيه خالص. بعدين هو ربنا سبحانه وتعالى على 30 سنه يقدر ياخد الوحده اللي هو عايزها. صحيح. هو ربنا سبحانه وتعالى قسم عباده ليه درجات، وكل حكومه وكل دوله قسمت الشرايح والفئات والمنح لهذه الدرجات ايضا. فاحنا يعني بس اخيرا يا استاذ نوره بقى عندنا قياده زي ما حضرتك كده لسه كنت بتتكلمي، قادرة انها تحس بالناس وقادرة انها تجيز لهم متطلباتهم جدا. وإلا ما هو احنا ما ده برضو جيه بسبب اهمال 40 سنة، وما للعشوائيات جات منين؟ صحيح. وده خالد ما تكلمناش على العشوائيات. انا عايز اقول لحضرتك لا على عشوائيات ولا على قدامك ممكن اقل من 5 دقايق، لان او عايز ابشرك بحاجه حصل في الجيش المصري من تطوير واسلحه حديثه. صحيح. قادره انه كل يوم اثنين ان شاء الله، برضو حضرتك مع اسره يوم السبت بتغطي برضو كل الانجازات على مر 7 سنوات لغايه ان شاء الله نهايه شهر يونيو. ولا الطرق يا استاذه نوره، انا عايز اقول لك بس ملحوظه. اتفضل. لسه كان سياده الرئيس اول امبارح في بيتابع اعمال الدائري الجديد. عايز اقول لك هذا الدائري تم في عهد الرئيس مبارك في 20 سنة، كل التقدير والتحيه للي عملوه، وطبعا عملوه حسب ظروفهم وحسب عدد السكان وقتها وكل حاجه. 106 كيلو بتلف حوالين القاهره في 3 محافظات، القاهره والجيزه والقليوبيه. لكن انا عايز اقول لحضرتك بس عشان نعرف بس فرق السرعات وفرق القدره على الاداء. محور 30 يونيو او طريق 30 يونيو اللي بيربط القاهره بورسعيد 95 كيلو اتعملوا، عرض بقى يعني ممكن تقولي ضعفين 3 80 متر عرض، لانه 8 حارات رايح و8 جايين. اتعمل ابتدى العمل في يونيو 2015 خلص نوفمبر 2019، يعني في 4 سنين كنا عاملين قد الطريق الدائري ده اللي اتعمل في 86 خلص 2005 في 20 سنه تقريبا. فعندنا القدره النهارده على الانجاز السريع، وعندنا قدره على تلبيه مطالب الناس بشكل غير الاول خالص نهائي. يعني الطرق بقى دي محتاجة حلقة لوحدها بإذن الله. يعني ما انا بقول لحضرتك الطرق محتاجة حلقة لوحدها. ليه؟ لان احنا فعلا الملاحظة الخاصة بالقدرة على الانجاز ده حقيقي، لان احنا فعلا يا استاذ احمد وزي ما حضرتك اكيد يعني بتتجول في طرق عديدة يعني في محافظات مصر، انت ممكن تبقى ماشي في نفس الطريق ده من اسبوع، بعد اسبوع تلاقي تفريعة طلعت منه بتوصلك مش عارفة لطريق اخر. فإن الفكرة نفسها يعني أفكار سابقة، حقيقي أفكار سابقة للزمن، والفكرة كمان في تحقيقها وتنفيذها في وقت قصير جدا، لأن احنا فعلا ما بقاش عندنا وقت. احنا قضينا عمر كبير جدا في ركود أو في يعني وضع يعني كما هو عليه، إنما دلوقتي لا، مصر الجديدة حاجة تانية. بالنسبة لقصة العشوائيات برضو يعني هفرح حضرتك بالخبر اللي قاله لنا مدير أو خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، كان معانا قبل حضرتك دكتور الحسن الحسين حسان، قال لنا صندوق تطوير العشوائيات هيبقى اسمه صندوق التنمية الحضارية، ومن بداية العام القادم إن شاء الله بأمر الله هنعلن مصر خالية من العشوائيات. لا يا فندم معلش، مع احترامي الكامل، هنا قلنا في نفس البرنامج طبعا قلنا في نفس البرنامج ان مخطط التطوير مستمر ل 2030، لانه مش هتبقى فيها شويه. طب هنعمل فيها ايه بقى بعد ما تخلص؟ مكملين في تنميتها وتطويرها لغايه ما تبقى يعني اماكن. انا عارفه ان حضرتك جداً. قلت والله يا استاذ احمد، انا عارفه ده، انا بفخر ان احنا قلناه مع حضرتك أنا الاول بس بالحاله يعني، بس هو طبعا يعني مع حضرتك بيبقى كمان خبراءنا خبراء التنميه والتطوير الحضاري، بنطمن على حال الدوله من كل. لا طبعا ده عاملين مجهود جبار، ده حقيقي والله، ده حقيقي يعني فعلا في قطاعات في الدولة هنا ما بتنامش. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، والسبت القادم مع أسرة جديدة في مواجهة، والاثنين القادم إن شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر معانا في مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. كل الشكر، تحيا مصر دائما، وكل الشكر لمصر الحبيبة. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل امالهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش تستاهل، هي مصر، واحنا هنفضل نقول تحيا مصر وتحيا الانجازات المصريه. هنفضل نغطي معاكم 7 سنوات على مر الانجازات خلال شهر يونيو كله. كل شكر لاسره عمل استوديو 2، استوديو اذاعه البرنامج العام مصر لحظه بلحظه ومواجهه انتهت مع حضراتكم، وشكرا جزيلا شيماء احمد وخالد عيد، اشرف البهي رئيس التحرير. كنت معكم وأسعد بكل مستمعينا في كل مكان، نور السيد. بلدنا بلد الأمن والرضا، المصير بلد في عيني وبيخاف عليها كده، يحميك يا بلدنا بلد الأمن والرضا، المصير بلد في عيني وبيخاف عليها كده. وفرح بلدنا كمان وكمان، شافه مش بس كلام، شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل امالهم فيك، ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بالسالم، بس انت فعلا تستاهل، ايوه انت فعلا تستاهل، تستاهل كل خير بيحسوا قلبه عليهم، عايش عشان يحلم ليهم، هيدوله عليهم أكتر من كده بكتير. مش تستاهل بس انت فعلا تستاهل انت فعلا تستاهل تستاهل كل خير بيحسوا